شمع الهنا قد نور للعريس بيت تفح كتير بعرقه لما بنى بيت وبعد صبر اللي طال دخل السرور بيت عرسنا لما خطب كان الأمل مالي قام شاف وردة من البستان نقاها وراح لأبوها نهرها والسرور مالي وقال له يا عمي أنا بنتك قلبي نقى أبوها وافق نهرها والنسب مالي عرسنا اشترى شبكته بنفسه نقى واتفقوا مع الكتاب وعملوا الجواب فرحة وقبضوا المهر وكل شيء جاهز أخو العريس كانت فرحته لأخوه أكبر كمان فرحة وابو العروسة قال أنا للجهاز جاهز واتفقوا المداعي وعملوا للعريس فرحة أحلى فرحة للعريس مخصوصة وتحية للفن والصعيد مخصوصة بكرة العروسة تنور للعريس بيته يم العريس زغرتي وارتاح يم العريس زغرتي وارتاح يم العروسة زغرتي وارتاح خلي الصبايا يرقصوا فلاح ليلتنا بيضا وربنا حناها ليلتنا بيضا وربنا حناها والحظ فيها راح يكون صباحي ليلة الفرح أنا والحبايب جيت يوم الهنا من فرحتي غنيت وطلبتي من رب العباد ودعيت وطلبتي من رب العباد ودعيت انك يا دنيا تزودي افراحي شفت الحبايب اللي نفسي اشوفهم اشكر جاي زمايلهم مع معروفهم أنا كنت في بعادهم هنادي طفهم أنا كنت في بعادهم أنادي طفهم وكنت أقضي الليل بيقولوا صاحي العريس يا رجال يشكركم وبكل خير يا حاضرين يذكركم أبو العريس يا رجال يشكركم وبكل خير يا حاضرين يذكركم دور النهاردة وبكرة يجي دوركم أفرحكم مع أفراحكم.